بلف غياب وغني تفقص غني ضعف غنطي حنس بالعكس غندر العرس غندر للناس عراضة وقلت فكت من هدا عايشة حياتي في السعادة يصحاب لو في غيابه غاني تفقص غاني ضعف غنطي حنص بالعكس غندر العرس غندر للناس عراضة وقلت فكت من هدا عايشة حياتي في السعادة على تشوفك وليت صغرت وزينيت معك كنت مظلومة الله الله ارتاحت على تشوفك وليت صغرت وزينيت معك كنت مظلومة الله الله ارتاحت بحل شي وحده بلا